بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمضى في هذا الكتاب بعض الأبواب فيما يتعلق بالاستعانة والاستغاثة والدعاء، نعم، وما سيأتي من الأبواب أيضا التي تقرر التوحيد و تحذر من الإشراك. وهذه نماذج بأصوات أصحابها ممن يجري على ألسنتهم الشرك الأكبر في مجامع عامة من غير نكير، ومن غير حياء من الله ولا وجل ولا حياء من الناس. فمزية هذه النماذج أن ما في بطون الكتب مما نعرفه، نعم، قد ينكره من ينسب إليهم ويقولون هذا عند قوم مضوا وولوا، وأما نحن الآن فلا نؤمن بهذا ولا نقول به. وهذه نماذج حية موجودة في بعض المواقع في الانترنت، وموجودة في بعض الأشرطة، وتسمعون الآن شيئا منها، ونعتذر أننا نضعها في هذا المكان الطاهر، لكن نقل الكفر ليس بكفر. بس حتى تتصور إلى أي حد أعوذ بالله يصل الأمر ببني آدم، صلى الله عليه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. واستمع أخي في الله إلى شيخه حسين الجهيد الأحسائي، وهو ينادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويصفه بأنه وجه رب الكون عياذا بالله تعالى، بل ويزعم حسين الأحسائي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي علم آدم عليه الصلاة والسلام كيف يتوب في الجنة عياذا بالله تعالى من ذلك. ولاحظ أخي في الله أصوات النساء وهن يبكين بعد ندائه، فاستمع ماذا يقول. علمت آدم يتوب شلون؟ وهو يغلو في فاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فيقول لولا فاطمة لما خلق الله عز وجل علي بن أبي طالب ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا علي بن أبي طالب لما خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فاستمع ماذا يقول. سيد الكالي الذي يقول في إحدى محاضراته أن نبي الله عيسى عليه السلام يتشرف أن يكون عبدا من عبيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاستمع ماذا يقول. لماذا تتعذى عن علي بن ابي طالب؟ واستمع أخي في الله وحبيبي في الله إلى أحد شيوخهم وهو يصرح بأن أئمتهم المعصومين يرون الملائكة، بل إن الملائكة الكرام خدم عند أئمتهم المعصومين، فاستمع ماذا يقول. ونحن نعتقد أن الأئمة أيضا كانوا يروا الملائكة، وهذا ليس من السن الغريب حتى واحد يستنكر عليه، لأن الملائكة مخلوقات يطيع الله، والأنبياء والأئمة المعصومون مثل المخلوقات بمنهم رزق الورى. فليس من العجيب والغريب أن تأتي إلى بيت النبي وبيت علي كخدم لهم. قال لعقلتهم استمع أخي بالله إلى أحد شيوخ الشيعة وهو يغلو في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيذكر أنه هو الذي خلق مروان بن الحكم من دون الله تعالى، فاستمع ماذا يقول. مروان بن الحكم لعنه الله صعد على منبر رسول الله في المدينة وأخذ يصدم الإمام علي بن أبي طالب، ورواية موجودة في جوامع السنة. يذكر الإمام علي بن أبي طالب فبينما الناس جلوس خرج السقفان من قبل رسول الله مكتوبا عليهما وقيل يدا واحدة مكتوبا عليها وقيل يد واحدة علي بن أبي طالب هو الذي خلقك. ما أدري أنتم تفهمون على كلامه. أتشتم من خلق ها؟ يقول إن مروان على المنبر يشتم علي رضي الله عنه، فخرجت كف وقيل كفان نعم مكتوب عليها أتشتم عليا وهو خلقك. فبينما الناس جلوس خرجت كفان من قبل رسول الله مكتوبا عليهما وقيل يدا واحدة مكتوبا عليها أتشتم علي بن أبي طالب وهو الذي خلقك أتشتم من خلقك. هذه العرقة ما تتخصص إلا في أناس، ما تتخصص إلا في أناس، ومعاجز كرامات ألفاظ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا تعد ولا تحصى، مستحيل أحد يحصيها ومستحيل أحد أن يكون يعدها. تحويل الجمال إلى حياة وتحويل الحياة إلى جمال من جميع أهل البيت. سمعتم؟ تحويل الجماد إلى حي والعكس من شأن أهل البيت. كيف الشيعة المشهور باسل الكربلاني الذي يغلو في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حضور شيوخ الشيعة حيث يصفه بأنه هو الذي يعلم جبريل عليه السلام، وأن اسم علي ذكر في التوراة والزبور والإنجيل، وأن سفينة نوح عليه السلام لم تسير إلا بفعل علي بن أبي طالب، وأن آدم عليه السلام حينما عصى ربه في الجنة تقرب باسم علي رضي الله عنه، وأن عليا هو الذي رفع عيسى عليه السلام وقبله إدريس عليه السلام. فاستمع إلى هذا الغلو في قوله. علي الساق العرش نورك علي العلمين جبريل اسمك مثل بالثورة. يقول انت اللي معلم جبريل. يا كوكب خبر مسند لك تحت العريش مثلك لولا تنزل الاسلام يا علي لا عابد ولا معبد ولا تسكن السندر خيط وعدم من عصر وأبعد بسمك يا علي قرب بسمك يا علي صلي علي بسمك يا علي قرب بسمك يا علي قرب علي علي يا رابع لبن مريم عيسى وقبل عيسى تريد برد وسلم لإبراهيم. تقول أنت اللي خليت النار برد وسلام لإبراهيم. أنت اللي رفعت إدريس مكانا عليا، وأنت اللي رفعت عيسى الله رفعه إليه، يقول أنت اللي رافعه. نعم. إلى إمامهم المعاصر سيد الفاني، والذي يؤصل عقيدة الغلو في الأئمة، حيث يذكر أن الذي يحاسب جميع الخلائق يوم القيامة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى أنه يحاسب جميع علماء أهل السنة والجماعة، بل هو الذي يقسم الناس في اعتقادهم إلى الجنة أو إلى النار عياذا بالله تعالى من هذا الكفر والضلال. فاستمع ماذا يقول. يوم القيامة أعمالنا تعرض على ميزان الأعمال وهو ولي المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا كانت نحن صار واضح شكر في زيارة الجامعة الكبيرة وإخواني من الصلوات ولازم الزيارات تتشرف فيها، ولكن وجاب الاسم الكبار المجلس خصوصا الاخبار الحمد لله في عقود الاستمرار لدى الشكر الدنيا والحق فيها. شنو يعني الدكتور مقابل الامام المحكوم؟ كل حساب الخلف اليكم عليكم، حياب الخلف اليكم وحسابه عليكم، وفصل الخطاب عندكم. كل في يوم القيامه منكم حتى السنه، حتى علماء كبار السنه لما يشوفوا الى امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول علي حبه سنه قسيم النار والجنه. يعني شنو قسيم النار والجنه؟ امير المؤمنين هو الايمان. امير المؤمنين جدك يقول لك انت من اهل الجنه ان شاء الله، من اهل الجنه او من اهل النار. يقول كل شيء بيدكم يوم القيامة. في الخليج وهو يستغيث بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من دون الله عز وجل، بل ويطلبون منه قضاء حوائجهم وشفاء مرضاهم من دون الله سبحانه وتعالى. فاستمع ماذا يقول. عن قلوب ثابتة على الولاية، مطمئنة بالولاية، مطمئنة بأمين المؤمنين، ومقوما أمر هذه الليلة عن كل الوجوه السريعة، يقول كل هاللي حاضرين يفوضون الأمر إليك يا علي. نعم، هذا يعرض في مجامع عام للعوام. فاحنا هذه الليله نتوسل اليك يا امير المؤمنين، تنظر الى شيعتك بعين الرحمه، تنظر الى شيعتك بعين الرعبه، تنظر الى محبيك بعين العاف. عندهم حاجات وليله الجمعه يا علي، عندهم مرضى وليله الجمعه يا علي، نادي عليا وظهر العزياء. يقول الليله جمعه وعندهم مرضى وعندهم حاجات. نسال الله العافيه. يعني في شرك اعظم من هذا. خلنا من مسألة تحريف القرآن. نعم. يا واليا الولي يا قاهر العدو يا مظهر العجائب يا مرتضى، يا قاهر العدو يا واليا الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى. ما عندنا أحد يستجيب إليه يا أمير المؤمنين. فاحنا هذه الليله نقسم عليك بمنحه لابي عبد الله، الا انك نظرت الى مرضانا بنظره الكبار والعافيه، ونظرت نظرت الى المحتاجين بنظره قضاء حوائجهم وتيسير امورهم. يا امير المؤمنين يا وزير عند الله، اشفع لنا عند الله. نقسم عليك بحق رجية الحوراء زينب، مولاتك الحوراء زينب. اقسم على امير المؤمنين بزينب مع خيبه امير المؤمنين، خصوصا هذه الليله ليله الجمعه، وتخيل رجيه من رجال الحوراء زينب، ومن هذه الرجيه تقسم على امير المؤمنين مع خيبه امير المؤمنين. اقسم بالله الى احد شيوخ الشيعه وهو يذكر للحاضرين ان فاطمه الزهراء رضي الله عنها سوف توزع له في مجلسهم اوراق العتق والبراءه من نار جهنم وصفوف تفريج الحاجات عياذا بالله. فاستمع ماذا يقول. السيدة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها تتكلم بدون الحريم المؤمنات الصالحات مشارك في مشارك الحسين. والليل ليش الكفاء؟ الليل فاطمة الزهراء توزع عليكم الاوراق، ان شاء الله اوراق البراءة من النار، ان شاء الله اوراق العز من نار جهنم، ان شاء الله اوراق قضاء الحوائج اللي عندك حاجه الليله الليله. ان شاء الله حوائجكم مطويه بقلوب مطحنه بالايمان بالطين، تروحون الى بيت والحمد لله في السيديا لقريناها في مصابه ابو عبد الله تبكي شعيبين. معصية الله إلى غلو الشيعة في الحسين رضي الله عنه، حيث يقول أحد شيوخهم أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجميع الأوصياء لهم يوم القيامة شفاعة واحدة، أما الحسين فله وحده 99 شفاعة، عياذا بالله تعالى من هذا الضلال. فاستمع ماذا يقول. أخواني، قرأت في كتاب التكامل في الإسلام الجزء السادس عما يتعلق بالحسين، يقول هذا العالم وهذا المؤلف الكبير وأحمد أمين النجفي بالنصوص المعتبرة اللي يأخذها عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حينما يتكلم عن الحسين وشأن الحسين وشفاعة الحسين، يأتي بالخبر عن رسول الله قال إن يوم القيامة الله تعالى يعطي جزءا من شفاعة للأنبياء وللأوصياء وللحسين وحده 99. واستمع أخي في الله إلى شيخهم حسين الأحسائي وهو يذكر خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تعتقد الشيعة الإمامية أن علي رضي الله واستمع أخي في الله إلى شيخهم حسين الأحسائي وهو يذكر خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تعتقد الشيعة الإمامية أن علي رضي الله عنه قد قالها قبل موته والتي فيها من الشرك العظيم والكفر المبين ما تقشعر منه جلود المؤمنين الموحدين؟ فاستمع ماذا يقول. الخطبة له صلى الله عليه وآله يقول فيها أنا عندي مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد رسول الله إلا أنا، أنا ذو القرنين المذكور في الصحف الأولى، أنا صاحب خاتم سليمان، أنا ولي الحساب، أنا صاحب الصراط والموقف، أنا قاسم الجنة والنار بأمر ربي، أنا آدم الأول، أنا نوح الأول، أنا آية الجبار، أنا حقيقة الأسرار، أنا مورق الأشجار، أنا مونع الثمار، أنا مفجر العيون، أنا مجري الأنهار، أنا خازن العلم، أنا طور الحلم، أنا أمير المؤمنين، أنا عين اليقين، أنا حجة الله في السماوات والأرض، أنا الراجزة، أنا الصاعقة، أنا الصيحة بالحق، أنا الساعة لمن كذب بها، أنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه، أنا الأسماء الحسنى التي أمر أن يدعى بها، أنا ذلك النور الذي اقتبس منه الهدى، أنا صاحب الصور، أنا مخرج من في القبور، أنا صاحب يوم النشور، أنا صاحب نوح ومنجي، أنا صاحب أيوب المبتلى وشافي، أنا أقمت السماوات بأمر ربي، أنا صاحب إبراهيم، أنا سر الكليم، أنا الناظر في الملكوت، أنا أمر الحي الذي لا يموت، أنا ولي الحق على سائر الخلق، أنا الذي لا يبدل القول لدي وحساب الخلق إلي، أنا المفوض إلي أمر الخلائق، أنا خليفة الإله الخالق، أنا سر الله في بلاده وحجته على عباده، أنا أمر الله والروح كما قال سبحانه، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، أنا غارس الأشجار ومخرج الألوان والثمار، أنا مقدر الأقوات، أنا ناشر الأموات، أنا منزل القبر، أنا منور الشمس والقمر والنجوم، أنا قيم القيامة، أنا أقيم الساعة، أنا الواجب له من الله الطاعة، أنا سر الله المخزون، أنا العالم بما كان وما يكون، أنا صلوات المؤمنين وصيامهم، أنا صاحب بدر وحر، أنا الطور، أنا الكتاب المسطور، أنا البحر المسجور، أنا البيت المعمور، أنا الذي دعا الله الخلائق إلى طاعتي فكفرت وأصرت فمسخت وأجابت أمه فنجت وأزلفت، أنا الذي بيدي مفاتيح الجنان ومقاليد النيران، كرامة من الله، أنا مع رسول الله في الأرض وفي السماء، أنا المسيح حيث لا روح يتحرك ولا نفس يتنفس غيري، أنا صاحب القرون الأولى، أنا الصامت ومحمد الناطق، أنا جاوزت بموسى في البحر وأغرقت فرعون وجنوده، وأنا أعلم همائم الهمائم البهائم ومنطق الطير، أنا الذي أجوز السماوات السبع والأراضين السبع في طرفة عين، أنا الذي أجود السماوات السبع والأراضين السبع في طرفة عين، أنا المتكلم على لسان عيسى في المهد، أنا الذي يصلي عيسى خلفي، أنا الذي أنقلب في الصور كيف شاء الله. بس ما عاد بقي شيء لرب العالمين، خلاص هو كل شيء في الدنيا والآخرة، هو يحيي الموتى و أعوذ بالله أعوذ بالله. من أظن العلماء اللي توقفوا فيهم لو سمعوا هذه الأشياء لغيروا رأيهم. صلى الله العافية صلى الله العافية. الله المستعان. الإنسان حينما يقرأ أحيانا مثل هذه الأبواب في التوحيد يظن أحيانا بعض الناس أن هذه الأشياء الآن يعني لا وجود لها، أو بعض الناس الذين يدعون إلى التقارب مع أهل الضلال يقولون هذه أشياء قد ذهبت وولت عند القدماء، أن المعاصرين ليس عندهم هذه الأشياء، وليس هنا كفر أعظم ولا أشد، ولا كفر النصارى، لا كفر النصارى بحل عند هالكفر، ما أظن النصارى يقولون عن المسيح هذا كله. صلى الله العافية أعوذ بالله. نعم خلاص، هو اللي نزل القرآن، هو اللي سوى كل شيء، ما عاد بقي شيء. أعوذ بالله. كيف هذول الإمامية الآن 12؟ لا، ليسوا كلهم سواء. وعلى كل حال الزيدية المتأخرون هم في الغلو مثل هؤلاء، وهؤلاء 12 ليسوا على وتيرة واحدة أيضا في الجهل، فالذين يوجدون منهم في أعتقد كثير ممن يوجدون في العراق، ومع أنه معقل لهم، وكذلك في إيران كثير منهم لا يفقهون في الدين شيئا إطلاقا، ولا يرفعون لهذا رأسا، ولا يؤمنون به، مو تقية، لا ما يهتمون بهذا ولا يرفعون له رأس، ولا يفرق بين سني ورافضي، ما يفرقون. لا يلزم من هذه الكفريات عند جميعهم، نعم، وهذا مشاهد. الناس اللي ذهبوا هناك ورأوهم يقولون كثير من الناس يعيشون بعيدين عن هذه القضايا أصلا، ما يصدقون بها ولا يؤمنون بها من المثقفين والمتعلمين، نعم. فعلى كل حال ليسوا على وتيرة واحدة، لكن المتدين منهم هذه الأشياء تعشعش في رأسه، كل ما كان أكثر تدينا كل ما كان أكثر كفرا. لكننا نتكلم عن غير المتدينين، أن أعداد منهم في تلك البلدان في مثل أذربيجان لا يفرقون بين سني وشيعي أصلا وجهله. بعد الشيوعية ما يفهمون شيء إطلاقا أبدا، كحال كثير من أهل السنة لما يفقهون دينهم ولا يفهمونه. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ. لا احنا مشينا الله فيك. عند أظن قال ابن القيم. أحمد الله يا أخوان على العافية. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. كنت اقترحت على بعض المؤسسات الخيرية أنهم يصورون لنا عبادات المشركين في أنحاء الأرض من البوذيين وجميع الطوائف اللي يعبدون الفئران. فيه معابد موجودة في الهند، معبد ويوضع للفأر حليب، الزوار يأتون يضعون الحليب يتقربون به فتخرج الفأرة وتشرب، نعم، ويعملون طقوس معينة لها. وهكذا الذين يعبدون البقر كيف يفعلون في معابدهم، وفي وهكذا غيرهم من يعبدون بوذا وغير بوذا، أشياء عجيبة جدا هائلة. ليس الخبر كالمعاينة، إذا رأيتها نسأل الله العافية عرفت نعمة الله عز وجل عليك بهذا الدين. وهكذا الذين يعبدون القبور تجد زحام الرجال والنساء والتضرع والبكاء والنذور والطواف، يطوفون بها كما يطوفون بالكعبة، ولهم ضجيج ورفع أصوات بالدعاء والتضرع والاستغاثة والتمسح بهذه الأشياء، وقباب من ذهب خالص. نعم، فنسأل الله العافية. نعم، على كل حال الإنسان يؤدي عمله ولا يعني أنه يوالي هؤلاء. نعم. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القبور التي هذه القباب التي توضع أو وضعت على القبور، نعم، منذ أزمان متطاولة عند أهل السنة أو عند المنتسبين إلى السنة وغيرهم، كل ذلك مما انتقل إليهم من أدواء الأمم السابقة. وعلى كل حال، هذه القباب هي شعار لأهل البدع، شعار لأهل البدع، ولذلك لا ينبغي أن توضع في المساجد ولو لم يكن فيها قبور. وكذلك أيضا لا ينبغي أن تتخذ شعارا لا لمدرسة ولا لغير ذلك كدار نشر أو نحو هذا، هذه القباب شعار أهل البدع، شعار لأهل البدع، فلم تكن معهودة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا القرون المفضلة. ويخطئ كثير من الناس حينما يضعونها رمزا، نعم، لشيء يمت إلى الإسلام، سواء كان تعليميا أو غيره. وهذه المقابر التي يشير إليها مليئة بهذه القباب، ولها أوقاف، وكان البقيع ممتلئا بهذه القباب، ولعلكم إذا زرتم البقيع ترون أصول الجدران أسفل، هذه كانت غرف وعليها قباب، فهدمت فبقيت الأساسات فقط. وهذا أمر لا زال موجودا في مشارق الأرض ومغاربها. هذه القباب شعار لأهل البدع، فلا توضع في المساجد أماكن العبادة، ولا توضع شعارا رمز في مدارس إسلامية أو في غيرها، جمعيات خيرية تتخذ رمز أو قبة، هي شعار أهل البدع، كيف تتخذ رمز؟ أما في البيوت فلا إشكال فيها. وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهات والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. يعني البلاطة المكتوبة يعني مثل قطعة رخام يكتب عليها، نعم، أهل الطول يعني أهل الغنى كانوا يفعلون ذلك، وفي بعض البلاد يفعله الجميع، نعم، يكتب هذا قبر فلان أو ضريح فلان وقد بن فلان إلى آخره، حين يذكر نسبه كاملا، وقد توفي في يوم كذا بتاريخ كذا إلى آخره. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. وسبق أن العلماء يطلقون الكراهة ويقصدون بها الكراهة التحريمية، لأن هذه الأشياء ورد فيها نصوص واضحة في النهي فتحمل على التحريم لا مجرد الكراهة التنزيهية. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. طبعا هو يحرص هنا أنه ينقل من كتبهم، من أصحاب المذاهب الحنفية وغيرهم، لأنه يحتج على أصحابهم، لأنه قد يقول أنتم مذهبكم حنبلي وأنتم لا ترون هذه الأشياء إلى آخره، لكنها جائزة في مذهبنا، فهو ينقل من كتبهم، نعم، في مذاهبهم المختلفة، ويقول هذا كلام العلماء رحمهم الله، نعم، في النهي عن هذا والتحذير منه. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح: وجزم النووي رحمه الله أيضا في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، يعني بمعنى أنه لا يصلى عليها، لا تتخذ مسجدا، انقلبت تربتها أو لم تنقلب تربتها، بمعنى ليست القضية قضية نجاسة أن الأجساد تحللت واختلطت مع التربة فلا يخلو من بقايا هذه الأجساد أو النجاسة أو وإنما المقصود شيء آخر. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، كان يقول أتوقع النجاسة أفرش سجادة، لأن احنا نقول مثلا هذه الفرش لو وقعت فيه نجاسة فجاء إنسان وفرش فوقها فرشة يصلي لا إشكال. نعم، فالمقبرة حتى لو وضع فرشا وقال أتوقع به ما هو مظنة النجاسة، نقول ليست العلة هي النجاسة إطلاقا في المقابر، إنما العلة هي أن ذلك ذريعة من ذرائع الشرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومن صلى في المقبرة فصلاته باطلة لا تصح. نعم. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الاسم لأنها مقبرة تبقى. نعم، ولعموم العلة وهو أن هذا ذريعة إلى الشرك إلى عبادة القبور. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة، والمؤمن لا ينجس عموما كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أجساد الأنبياء فإنها أصلا لا تتحلل في التربة، لأن الأرض لا تأكل أجسادهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء كان خلف القبر أو أمامه، بغير خلاف في المذهب في المذاهب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد. وإلا فلو عكفوا على قبور الأشرار وبني عليها القباب وجعلت في المساجد فهذا أشنع وأعظم. نعم، لكن العادة في الأزمان المتقدمة أن ذلك يكون في الصالحين، وأنهم هم الذي أن الناس يتهافتون يسرعون إلى بناء القباب عليها والبناء على هذه القبور والكتابة عليها. نعم، ولكن إذا بنى الأشرار قبابا على قبورهم وزينوا لهم أضرحة قبل موتهم وأمروا بدفنهم بها فهذا من باب أولى. نعم. وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين. على كل حال يا إخوان، الصلاة فيما يتعلق بالقبور لا يجوز الصلاة إليها. نعم، يعني لا تكون قبلة للمصلي، كما ثبت عن عمر أنه قال لأنس: القبر القبر. نعم، حينما صلى إلى جهة القبر فلم يفهم فنظر إلى القمر ظن أنه يقول القمر القمر، فالحاصل أنه لا يصلى إلى القبور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. نعم، ولا يصلى في المقابر بين القبور. نعم، ولا يصلى في المساجد المبنية على القبور سواء كانت في قبلتها أو كانت في أي مكان منها. فهذا كله في صوره هذه الثلاث ينهى عنه، ولا يشترط أن يكون هناك بناء ومسجد. وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا يكون النهي متناولا تحريم القبر وبنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم إذا كان المسجد بين القبور لا يصلي فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيها أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. يصلى فيه على الجنائز للحاجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المقبرة فيكون ذلك مستثنا. أما أن يتخذ مكانا للصلاة في غير ذلك فلا. وذكر حديث أبي مرثد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، وقال إسناده جيد انتهى. نعم، على كل حال النهي عن الصلاة إلى القبور أخرجه مسلم في صحيحه. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بيّنوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. قد جمعت بعض الرسائل الجامعية في نقل كلام هؤلاء العلماء في مثل هذه المسائل في قضايا التوحيد عموما. نعم، وصدر كتاب أظن في السنة الماضية أو التي قبلها اسمه دمعة على التوحيد، فيه أشياء من هذا القبيل، وفيه أشياء كثيرة من توصيف واقع الأمة اليوم في تعظيم هذه القبور. وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الإنقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. مع أن المعلوم القاعدة كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا يجوز التعدي على النص بتضييق دلالته، فيخرج بعض الأفراد الداخلة فيه تخرج منه بتضييق الدلالة، ولا يجوز توسيع هذه الدلالة بحيث يدخل فيه أشياء ليست منه وليست مرادة للشارع، مثل كلمة الخمر الآن لو ضيق مدلولها فقط في عصير العنب مثلا لخرج أشياء كثيرة جدا من أنواع الخمر والكحول وأنواع المسكرات، ولو أنه وسع مدلولها تماما فأدخل فيه حتى النبيذ غير المسكر لدخل فيه أشياء لا يصدق عليها أنها خمر دخلت فيه وقيل إنها محرمة. فألفاظ الشارع ينبغي أن تضبط ويعرف المدلول الذي دلت عليه من غير زيادة ولا نقصان. فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات، وهذا كله باطل لوجوه. يعني لاحظ الآن هذا القول البعيد المتكلف الذي جعلوا فيه، هذا مثال على القيود الباطلة. الحديث ورد في النهي عن البناء على القبور ولم يقيد إذا كان ذلك في مقبرة أو كان القبر منفردا أو كان نعم كانت غير مسبلة أو غير ذلك. فهنا المقبرة المسبلة، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الموقوفة سبيل، يعني بلا في بعض الأماكن يشترى مكان القبر، هذه مقبرة مسبلة يدفن فيها بالمجان. نعم، ما الفرق؟ الفرق يقول لك إن هذه إنما سبلت لدفن الميت، أما شغل الحيز ببناء فهذا يخرج عن شرط الواقف مثلا، أو عما وضعت له هذه المقبرة. مثال يوضح لك الصورة أكثر، المسجد هل يجوز زرع الأشجار فيه، غرس الأشجار، أشجار الزينة أو نخيل أو غير ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. ما علة الخلاف؟ ما مأخذ المسألة؟ مأخذ المسألة أن هذه الأرض موقوفة للمسجد يعني للصلاة، فهل وضع حديقة في المسجد نعم يخرج عن هذا المقصود أو لا؟ هذا ما أخذ المسألة الفقهي، والمسألة فيها خلاف معتبر عند أهل العلم نعم، والقول بأنه لا يجوز البناء فيها قول قوي، لا يجوز جعل هذه الحدائق والأشجار فيها قول قوي، له وجه قوي، ليس قولا شاذا أو ضعيفا. فهنا هذا يقيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن البناء على القبور، ويقول المقصود هو في خصوص المقبرة المسبلة، لأن هذا شغل للمكان بغير القبر ولا يجوز، لأن هذه مسبلة لدفن الموتى، واضح؟ لكن لو كانت غير مسبلة، الواحد يشتري البقعة أو دفن في أرض له، فله أن يبني ما شاء من القباب، وهذا لا شك أنه نعم تحريف للنصوص وتقييد لها بقيود باطلة. نعم. وهو حرام بناؤه، وهذا كله باطل لوجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم، وهو حرام بنص الكتاب، ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ، وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟ ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة. وهذا باطل قطعا عقلا وشرعا، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ. نعم، طبعا هذه العبارة فيها تجوز، وهو قوله هذا باطل قطعا عقلا وشرعا، لأن الأصل أن لا يقابل الشرع بالعقل، لأن العقل الصحيح هو من أدلة الشرع، فنحن لا نفصل بين العقل والشرع نعم، لأن أدلة الشرع الصحيحة الكتاب والسنة نعم والإجماع والقياس، ونحن أيضا نستدل بالفطرة ونستدل بالعقل الصحيح، يعني النظر، هذا اللي نقول أحيانا الدليل على هذه المسألة أو حجة هذا القول هو النقل، وهو قوله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، واستدلوا من جهة النظر بكذا وكذا، تلاحظون هذا في الفقه، فمعنى استدلوا به من جهة النظر يعني من الناحية العقلية نعم، فالأدلة العقلية هي من أدلة الشرع، الأدلة العقلية الصحيحة، فلأنه لا تناقض ولا تنافر لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صحيح نعم، وإنما هذا الافتراض يوجد عند طوائف من المتكلمين نعم، الذين يقولون بأنه يمكن أن تأتي الشرائع، أن يأتي الوحي بأمور تناقض العقل نعم، وهذا بناء على أصول عندهم في مسائل التحسين والتقبيح وما أشبه ذلك باطلة. نحن نقول أبدا لا يمكن، يمكن العقل أن لا يدرك بعض الأشياء، لكن أن يقال بأنه يناقض فهذا لا يناقض أبدا، إلا إذا كان النقل غير صحيح أو كان هذا العقل باطل وفاسد، والله أعلم. نعم، ولذلك ماذا نقول العبارة الصحيحة؟ يقال العقل والنقل، العقل والنقل، لا نقول العقل والشرع، العقل والنقل. لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. نعم، والحديث ظاهرها العموم، لو كان هذا هو المراد لالتبس على السامعين. نعم، لو كان المراد بهذا القيود، بهذه القيود، المقيد بهذه القيود، لكان ذلك تلبيسا على السامع. ونحن نعرفنا في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت، عن وقت الحاجة. نعم. ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. طيب، في أسئلة عن هذا الباب؟ كيف؟ على إطلاقه، بين قدامه قبر أبعد ما بين المشرق والمغرب، ولا أمامه قبر؟ لا يصلى إلى القبور، ولا يقال فلان صلى إلى القبر إلا إذا كان القبر مما يليه بين يديه أو نحو ذلك قريبا منه، قريبا منه، قريبا منه. أما إذا كان هنا يصلي هنا وبينه وبين القبر مثل ما تقول مزرعة ثم المقبرة، فهذا الأشكال فيه أصلا لا يمكن التحرز من هذا، لأنك بينك وبين الكعبة مسافات شاسعة، أكيد بينها مقابر وبين لا تكون المقبرة بينهم وبين القبلة قريبا منهم بحيث يقال صلوا إليها، صلوا إليها. أما إذا كان المكان بعيد فهذا لا إشكال فيه، لأنه لا يطلب التحرز في البلد الواحد من أن تكون المساجد تبنى بحيث لا تكون حذو مقبرة في البلد، هذا لا يمكن. نعم، وليس هذا هو المراد، وإنما المقصود أن تكون القبور أمامه بين يديه ثم يقف هو يصلي. نعم، أمام هذه القبور تكون في قبلته. نعم. إذا كان المسجد بني على القبر فلا يصلى فيه. نعم، لا يصلى فيه. وإذا كان القبر وجد بعد ذلك فينبغي نبش القبر. نعم، لكنه أسهل من الأول، الصلاة في المسجد الذي بني على القبر باطلة ما تصح، وهذه من أجل الصور مسألة النهي يقتضي الفساد. وأما إذا كان المسجد بني أولا وأدخل فيه القبر فينبغي إخراج هذا القبر ونبش هذا القبر ووضع في المقابر، ولكن لو صلى فيه مصل هل يقال الصلاة فيه باطلة؟ إن لم يكن في قبلته فلعل الصلاة تصح، لكن ينبغي توقيه أيضا والصلاة في مكان آخر. نعم، وأما إذا كان في قبلته فلعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور بغض النظر عن كونه وضع أولا أو وضع آخرا. الله أعلم. نعم، في شيء آخر عن هذا الباب؟ نعم. يتحاشى. نعم. نعم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى ولم يؤسس على قبر. نعم، وإنما أدخل الحجرات وما يلي أو ما يليها الوليد بن عبد الملك، وبالتالي فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع منها ولا ينهى عن ذلك بدون أدنى ريبة. لكن إذا صلى المصلي فيتحاشى جهة القبر لا يصلي والقبر بينه وبين القبلة. نعم. لا يصلي والقبر بينه وبين القبلة. نعم. نعم. البلد التي مساجدها بنيت على القبور لا يصلى فيها، لا يصلى فيها. فإن كان عنده مسجد يسمع النداء وليس مبنيا على قبر فيلزمه الذهاب إليه، وإن لم يوجد فيصلي في بيته أو يتخذون مسجدا آخر يجتمعون فيه ويصلون، ولا يصلى في تلك المساجد ولو كان السبب هو الذهاب لإلقاء كلمة أو نحو ذلك. ممكن أن يذهب ويلقي درسا أو كلمة، نعم، بشروط ودون أن يصلي فيه، وحتى هذا الذهاب ليس على إطلاقه، فيختلف باختلاف الأشخاص. رجل مقتدى به وذهابه وحيثيات هذا المكان، قد يكون ذهابه إليه يعتبر إقرار لهم، يعتبرون دخول هذا المكان أصلا إقرار، فلا يذهب ولو للدعوة ولو لإلقاء كلمة إلا إن ذهب منكرا عليهم البناء على هذا القبر وأظهر ذلك وأعلنه، بحيث يقال فلان جاء منكرا عليهم، جاء لينكر عليهم ما جاء ليلقي محاضرة. كيف ذهب؟ لا، ولا يذهب للفرجة إلى هذه الأماكن فيكثر سواد الداخلين عليها، وتذهب الوحشة من قلوب الناس الذين ربما يترددون في الدخول على هؤلاء، وكذلك أيضا لا يذهب إليها لئلا يساء الظن به. نعم، لئلا يساء الظن به. الله أعلم. نعم. كيف؟ الأصل أنه يتوقف يتركه. نعم. في شيء آخر؟ نعم. على كل حال مثل هذا لا يعيد، إذا كان لا يعلم أن المسجد بني على القبر وصلى ولم يعلم أن فيه قبر أصلا، لا يقال إنه يطالب بالإعادة. لأن قوله قال الذين غلبوا على أمرهم، القبوريون يقولون إن الذين غلبوا على أمرهم هنا لنتخذن عليهم مسجدا هم أهل الإيمان، هم الذين غلبوا على أمرهم، وبالتالي فإن الله عز وجل ذكر ذلك من غير اعتراض عليه ومن غير. والقاعدة في هذا الباب أن ما يذكره الشارع، ما يذكره الله عز وجل في القرآن من أخبار من أقوال القائدين، نعم، ثم لا يعقب عليه بما يدل على إبطاله أنه صحيح. وهذه قاعدة صحيحة، لكن القواعد أغلبية وليس ذلك في كل الجزئيات. فمن المستثنيات مثلا في هذه القاعدة هذا على هذا التفسير، لو فرضنا أنهم أهل الإيمان. الآن نناقشها من عدة نواحي أيضا. فالآن الله عز وجل يبطله، مثل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعد، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. فذكر ما يدل على بطلان هذه الأقوال أنهم ثلاثة إلى آخره. ثم لما ذكر القول الأخير ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما ذكر ما يدل على بطلانه، فقال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فاستنبط منهم منه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن هذا هو القول الصحيح في المسألة، أن عدد أصحاب الكهف أنهم 7 وثامنهم كلبهم، بدليل أن الله لما ذكره ما قال رجما بالغيب، هذا صحيح. وأحيانا يذكرون قضيتين فيبطل واحدة ويسكت عن الأخرى، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فماذا عقبه؟ عقبه بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن الأخرى وهي وجدنا عليها آباءنا، يدل أنه صحيح فعلا وجدوا آباءهم على الفواحش لكن الله لم يأمرهم بها. فهذا في عامة القرآن، لكن كل قاعدة لها مستثنيات، فهل هذا من مستثنياتها؟ أقول يمكن هذا من باب التنزل أن يكون هذا من مستثنياتها، وإلا فيقال نعم قال نعم هذا من مستثنياتها. ومما يجاب به عن هذا أيضا أي قال أصلا هذا هو قول الكافرين، قال الذين غلبوا على أمرهم من الكفار المعاصرين لهذه القضية، فهذا قول أهل القبور، هذا قول القبوريين ولا يحتج به. ولو فرضنا أنه قول أهل الإيمان، لو فرضنا أنه قول أهل الإيمان فيقال هذا في شرع من قبلنا وليس في شرعنا. نعم، ومعلوم أن شرع من قبلنا من العلماء من يقولون أصلا ليس بشرع لنا إلا ما ورد في شرعنا تقريره، وهو قول جيد. والقول الثاني أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه مثلا، عكس القول الأول. فمعنى هذا الكلام على القولين أنه لا يحتج بقولهم هذا، لأنه جاء في شرعنا التحذير من البناء على القبور واتخاذها مساجد، فكيف يحتج بفعلهم؟ هذا لو فرضنا أنه من قول أهل الإيمان، مع أن هذا بعيد غاية البعد. والسبب في بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم الذين يتخذون على قبور الأنبياء مساجد، وأخبر أنه إذا مات فيهم الرجل الصالح إلى آخره، وهم من؟ اليهود والنصارى. فهذه الأشياء كانت محرمة في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، فلا يقال كانت في شرعهم جائزة، ولو فرضنا أنها كانت في شرعهم جائزة على سبيل التنزل فقد جاء تحريمها في هذه الشريعة، فليس فيه حجة. نعم، في شيء آخر؟ آخر سؤال. نعم خلاص تفضل. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم، هناك لاحظ الباب السابق عنوانه من عبد، ما جاء في التغليظ من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، يعني لا تتخذ قبور الأنبياء مساجد ولا يصلى إلى القبور. نعم، هنا هذا الباب يتعلق بالباب السابق أن الغلو في هذه القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. هناك سد الباب بحيث إنه لا يصلى إلى هذه القبور ولا يصلى في المقابر ولا يبنى على هذه القبور ولا تسرج. نعم، وهنا بين أن الغلو فيها يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، هذا الحديث ثابت صحيح مشهور. نعم. قال الشارح: هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. نعم، على كل حال هذا الحديث جاء موصولا عند الإمام أحمد وغيره. نعم، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد صحاه جمع من أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله. نعم. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به،

فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ يعني أن هذا الكتاب كأنه من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. نعم، كان عند رأس هذا الرجل. وهذا الرجل من هو؟ ها؟ يقولون أنه دانيال، ها؟ يقولون أنه دانيال. فعلى كل حال المعروف في التاريخ أن دانيال أخذ في خراب بيت المقدس، نعم، أخذه بختنصر ووضعه وحبس هناك في بئر، نعم، ورأوا على يده بعض الأشياء من الكرامات أو من الآيات. وعلى كل حال مات هناك. فلما رأى عبدة النار هؤلاء المجوس، لما رأوا كرامة هذا الرجل وفضله وما يجري على يده من المعجزات، نعم، كأنهم تعلقوا به وصاروا يستمطرون به، يأخذونه ويحملونه إذا أجدبوا ويبرزونه إلى المطر، يستمطرون به. طبعا فعلهم هذا غير صحيح، نعم، لكن هم عبدة النار أصلا، ماذا ترجو منهم؟ نعم. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ طبعا دانيال ليس عندنا لا شيء في الكتاب ولا في السنة فيما يتعلق بنبوته وأن نبوته ثابتة، نعم، فالعلم عند الله عز وجل، لكن يقال إنه دانيال، يقال إنه دانيال. قلتم: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه، وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. طبعا هذه حسرة عند أرباب التراث وعند القبوريين أيضا، كيف يعمى قبر مثل هذا، نعم، وقد وجد كاملا طريا لم يذهب من رأسه إلا شعرات من قفاه، نعم، كيف يدفن وتضيع هذه الثروة الهائلة؟ الآن يبحثون عن موميا وما موميا، الله أعلم بصحة ما يخرجون، وكأنهم وجدوا والناس يعيشون عندهم في المقابر فقر مدقع يقطع الظهر، الناس يعيشون في المقابر في حياة لا تليق بالحيوانات، ثم بعد ذلك تستخرج موميا وتنفق أموال هائلة ثروات في هذه الحفريات واستخراج هذه الجثث. طيب يا أخي، بدل الموميا هذه اللي تقول تزعم أنها من قبل 3000 سنة ولا من قبل مدري كم، يا أخي أنا حي الآن موجود عندك، بعد 3000 سنة سيأتي أغبياء مثلك ويقولون موميا وينفقون أموال طائلة من أجلي، أنا الآن دام أني أتحرك وماشي، عطنا هالمبالغ هذه ننتفع بها، أما الناس يموتون جوع في هذه المقابر، نعم، وحتى القبر لا يجدونه مجانا بل لابد يشترون هذه الأرض، فهذا أمر لا يليق بالعقلاء إطلاقا فضلا عن الموحدين، نعم، فكيف لو وجدوا هذا؟ كيف لو وجدوه؟ فالله المستعان، أن أشياء تعرض على أنها هذه تراث، وأن هذه جثة فلان وهذه جثة فلان، كما يظهر هذه جثة فرعون موسى وهذه مدري من، زورا وكذبا وبهتانا وتخرصا، لا يثبت من هذا شيء إطلاقا، كل هذا كذب ولا أصل له ولا صحة له. من قال أن هذه جثة فرعون موسى؟ من قال هذا؟ كيف عرفوا هذا؟ نعم، مع العلم أن العلماء رحمهم الله دخل بعضهم في هذه الأهرام من قبل، وذكرت لكم هذا في الكلام على الأصنام وتكفير الأصنام، دخلوا في هذه الأصنام في هذه الأهرام ورأوا ما فيها من جثث، وتكلموا فيها بكلام طويل تجدونه في حسن المحاضرة للسيوطي، وتجدونه أيضا في الخطط للمقريزي، ذكروا فيها أقوالا كثيرة جدا، ولا يوجد قول واحد أن هذه قبور فراعنة أو أن الذين بنوا الأهرام هم الفراعنة، لا يوجد قول واحد ولا واحد، وأكثر الأقوال على أنها كانت قبل طوفان نوح عليه الصلاة والسلام، يقول لأنها لو كانت بعد الطوفان لعرفت من الذي بناها، فالناس متحيرون بها، فمتى عرفت؟ لما جاءت البعثة الفرنسية معهم 146 عالم آثار، جاء بهم نابليون على سفينة ليستخرجوا التراث الجاهلي الوثني ليردوا الناس إليه ويصدونهم عن دين الله عز وجل، كما فعلوا في كثير من الأقطار التي دخلوها. ولذلك أقاموا معهدا للآثار، ولما جاء الإنجليز وأخرجوا الفرنسيين أذهبوا كل أثر يذكر بالفرنسيين لشدة العداوة بينهم والمنافسة، لم يبقوا أثرا واحدا، حتى القضايا المتعلقة بالسينما مو بالسينما، المسرح وما يسمونه أظن الأوبرا فالحاصل أزالوا جميع الآثار، حتى المطاعم كانوا أول من فتح المطاعم هم الفرنسيون، نعم، وما عرفت قبل ذلك، فأزالوا جميع هذه الآثار، أبقوا شيئا واحدا وهو معهد الآثار والعاملين به. ليه؟ من أجل أن هذا يحقق الهدف. نعم. ثم بعدها طلعوا لنا أن هذه الأهرام بناها الفراعنة، وأن هذه جثة فلان، وهذه جثة فلان، وهذه جثة فلان. كيف عرفوا هذا؟ يقولون عن طريق الكتابات. ومن الذي قرأ الكتابات؟ أنا أعرف أن هؤلاء يكتبون كتابات ويصبون عليها مادة على الصخور ورسمات ورموز معينة، نعم، وتبدو قديمة جدا وليست كذلك، وهذا ثابت، ليقولوا للناس مثلا أن هنا كان وجود للنصارى، وهنا كان وجود لليهود، وهنا كان كذا، وأصل ديانة أهل هذه الأرض كانت كذا. هذا يفعلونه، فكيف يوثق بمثل هؤلاء؟ أحسن الله إليك. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ ثلاثمائة سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. قال ابن القيم على كل حال هذا أيضا ثابت معروف بإسناد صحيح وصححه جماعة من أهل العلم، نعم، وفعلهم هذا لا يقرون عليه أصلا كونهم يستمطرون به، نعم. قال ابن القيم ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. يكفي هذا. نعم. عندكم سؤال عن هذه الأشياء؟ يقول لو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف. صدق. نعم. نعم، إذا كان الناس يعتقدون بهذه المياه فتغور هذه الآبار. لا يختص هذا بالشجرة، كل شيء، شجرة أو صخرة أو ماء أو بقعة أو بناء. نعم. طيب، بقي شيء آخر ما يثبت هذا. نحن لا نقول إنها لفرعون،